حملة كلنا مسلمون للمصالحة بين شعبي مصر وشعب الجزائر دون المزايدة أو بغير مزايدة على وطنية أحد سواء مصري أو جزائري، وبدون أيضا مزايدة على الموقف السياسي. أصحاب السياسة لهم موقفهم، يشوفوا الصح يعملوه، لهم مطلق الحرية في اتخاذ القرارات، محدش يقدر يزيد عليهم في حاجة. لكن احنا كرجال دعوة إلى الله عز وجل مفيش قدامنا حاجة إلا باب المصالحة اللي بندعو إليه وبنأمل إن ربنا عز وجل يوفقنا فيه. على فكرة احنا الثلاثة النهاردة اتفقنا أنا والشيخ أشرف والأستاذ شريف إن بطل هذه الحلقة هو المشاهد مش احنا. المشاهد اللي هيتصل بنا دلوقتي من دلوقتي لحد آخر الحلقة، معاكم ساحة من الوقت تقريبا أكتر من ساعة، اتصلوا بينا شاركونا في حملة المصالحة.